إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد سبق أن الله جل وعلا وضح على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي التحرز به وما ينبغي اعتياده من التعوذات والأذكار، وهي كافية عما ينقل عن بعض السلف. فالتمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هو طريق السوي. وعدو الله الشيطان يلتمس لابن آدم كل عثرة وكل شر، هو حريص إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. يقول سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو عدو بلا شك. ولهذا يروى عن صنه قال عن الشيطان أنه قال أهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم سليتهم بالأهوال التي يفعلونها ويظنون أنهم على هدى، يعني سليتهم بالبدع، يعني زينت لهم البدع. فالشيطان يزين للناس البدع لأنهم يظنونهم على هدى فلا يتوبون منها ويصرون عليها. رحمك الله. فالواجب على المؤمن الإكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان والاستغفار، هذا هو طريق النجاة. وهكذا التعوذات الشرعية تكفي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين هامة، أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ، من شر ما نزل من السماء ومن شر ما عرج فيها ومن شر ما درأ الأرض ومن شر ما أخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق طلب خير. كلها صحيحة تكفي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعوذات. وعند آية الكرسي التي جاء بها النص، وإن كانت الآيات كلها عظيمة، إن ربكم الذي خلق السماوات وغيرها من الآيات كلها، كل قرآن عظيم كله هدى كله حزم من الشيطان لمن تمسك به واستقام عليه. ولكن الشيء اللي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم يخص، مثل آية الكرسي عند النوم، قل هو الله معوذتين عند النوم ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله والله ثلاث وثلاثين مرة، والتكبير 34 مرة عند النوم. كل هذه من أسباب ومن أسباب الحزن من عدو الله الشيطان ومن كل سوء، فهي أولى بالعناية وأولى بالحرص عليها مما يؤثر عن تابعين أو غير تابعين أو عن العلماء. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمدة، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرز بالتعوذات الشرعية والأذكار الشرعية والاستغفار والعناية بالطاعة والحذر من العصية، هذا هو طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نقيم على هذه الآثار والسكوت عليه ما يدل على التساهل. تساهل. هذا من أشك من التساهل. كان الواجب على رحمه الله أن يرشد الشيء الوارد الثابت عنه فيه الكفاية والغنية. الله يغفر للجميع. الله أقول هذا للدعون أنهم تساهلوا في التكبير، يقال لهم يلا بين ما هات اكتب لنا، يبين لنا صفحات اللي يعرف فيها تساهل. الإنسان عنده حقيقة وعنده علم يكتب لنا ويكتب علينا ما شاء، يسأل عما رأى فيه التساهل ويذكر الصفحات التي شاء الله فيها. يكتب متسرعين، يعني يذكر يتسرعوا فيه. الإنسان عنده علم. الله يسأل الله لا إله إلا هو ولا تهدوا لو عمل بها الله لا إله إلا هو ولا تهدوا. القرآن كله شفاء كله هدى، القرآن كله هدى كله شفاء. أقولها كله هدى، لكن تحرز بالشيء الوارد عن النبي أولى. أولى الطريقة التي ذكرها غفر الله. ما أعلم فيها شيء، وما أعلم فيها شيء بالطريقة التي ذكرها، لكن التمسك بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أولى من هذا، أولى من الآثار. أولى. شكرا لك. قال الله الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل يدخل في ذلك المبتدعة؟ لهم نصيبهم من الخسارة، لكن الخسارة التامة للمبتدع الكفار. أما المبتدع في التفصيل، إن كفر هو معهم وما كفر هو على خطر من بدعته. الله لا إله إلا هو. المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ من أظهر البدع يحذر من بدعته ويترك محاسنه. من أظهر البدع يحذر من بدعته ويعرض على المحاسن. لأن المقصود التحذير من الشر، هو المقصود بيان المحاسن. الله أكبر. الله أكبر. هذا تكثر من لا إله إلا الله والاستغفار، لأن الشيطان قال قد أهلكت بالذنوب ولا أكون لا إله إلا الله والاستغفار، حديث صحيح؟ ما أعرف هل سنده، لكن معناه صحيح في النصوص الأخرى. أقول النصوص الأخرى تدل على واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وذكر الله كثيرا والذاكرات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل من المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات. الآيات والأحسان فيها كفاية. ذكر ابن القيم في الطب النبوي رقية عن بعض السلف للعين، وقال أنها نفعت بأمر حجر حابس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العين عليه. لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا